ما يشتركه أحد المتعاقدين مما له فيه مصلحة. وتقدم أيضا أن ذكرنا أن محل هذه الشروط يصح أن تكون قبل العقد، ويصح أن تكون في صلب العقد، ويصح أن تكون في زمن الخيارين، في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. فيصح إنسان يشترك في خيار المجلس يقول لي استعمل السيارة كذا إلى آخره البائع، وإن لم يشترطه في صلب العقد. أيضا يصح أن يشترطه في زمن خيار الشرط، مثلا قال بعتك السيارة ولي الخيار يوم لمدة يوم، لما مضى نصف يوم قال أشترط أن أستعملها لمدة أسبوع، فهذا كله صحيح. أقسام الشروط في العقد: الشرط في عقد البيع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، فهذا صحيح بالاتفاق. ولهذا العلماء في المختصرات لا يذكرونه، في المختصرات هذا لا يذكرونه، وإنما يذكرونه في المطولات. وذكر مثل هذا الشرط إنما هو من قبيل البيان والتوكيد. مثال ذلك اشتراط أن يكون الثمن حالا. لو قال البائع أنا بيع عليك السيارة أو بيع عليك البيت لكن بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا الشرط لا حاجة له، لأن كونه يقول اشترط أن يكون الثمن حالا هذا لا حاجة له، لأن مقتضى العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن خالا ليس مؤجلا، هذا الأصل. إذا أراد أن يؤجل فله أن يشترط عدم التأجيل. أيضا لو قال أبيع علي أشتري منك السيارة، قال المشتري أشتري منك السيارة وبشرط أنني أقبضها الآن، أقبض السيارة الآن، هذا أيضا شرط يقضيها العقد. الأصل أن البائع يقبض السلعة الآن، إذا أراد أن يؤخر فله أن يشترط. أيضا لو قال أشتري منك السيارة لكن لي الخيار، لكن لي أن أبيعها، لي أن أستعملها، لي أن أوقفها إلى آخره، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها. وإن ذكرت ذكرها أحد المتعاقدين فإن هذا من باب البيان والتوكيد. القسم الثاني، القسم الثاني شرط مصلحة، يعني القسم الثاني شرط مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة راجعة للعقد أو راجعة إلى أحد المتعاقدين، فهذا أيضا هذا الشرط صحيح باتفاق الأئمة، صحيح باتفاق الأئمة، مثل شرط الرهن، شرط الضمين، شرط الكفيل إلى آخره، هذه شروط صحيحة. مثل لو أن المشتري قال أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع أشترط أن تعطيني رهنا، فاشتراط الرهن هذا من مصلحة العقد يصح، وهذا باتفاق الأئمة على أنه صحيح. أو مثلا قال بشرط أن تعطيني ضمينا أو كثيرا نحو ذلك، فهذه شروط صحيحة باتفاق الأئمة. القسم الثالث، القسم الثالث شرط وصف في المبيع أو في الثمن، أيضا هذا صحيح باتفاق الأئمة، أئمة يتفقون على ذلك. لو قال أنا أشتري السيارة لكن بشرط أن تكون سرعتها كذا وكذا، وأن تكون إطاراتها كذا وكذا، وأن تكون الماكينة قوتها كذا وكذا إلى آخره، أو قال أشتري الكتاب بشرط أن يكون كذا وكذا وكذا، أو البيت قال بشرط أن يكون تأسيسه كذا،